إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في دراسة تلك التوجيهات المباركة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول سورة المزمل. ومن تلك التوجيهات قوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، أي لا تعجل بقراءة القرآن، بل اقرأه على مهل وبيان مع تدبر المعاني. قال الضحاك: اقرأه حرفا حرفا. وقال مجاهد: بعضه على إثر بعض، على تؤده. وقال أيضا: ترسل فيه ترسلا. وقال أيضا: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. والترتيل في اللغة التنضيد والتنسيق وحسن النظام. وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يقرأ آية ويبكي، فقال: ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا؟ هذا الترتيل. وسمع علقمة رجلا يقرأ قراءة حسنة فقال: لقد رتل القرآن. وفي فضل الترتيل وحسن القراءة روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج الجنة ويقال له: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقراءة مدا. قال الحافظ ابن كثير مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن: أي قرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وعن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وجاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى. فقال أبو موسى رضي الله عنه: لو كنت أعلم أنك كنت تستمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنثروه نثرا الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البخاري. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. أيها الإخوة في الله، قوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هو متصل بما فرض من قيام الليل، أي سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل قولا ثقيلا يثقل حمله، لأن الليل للمنام، فمن أمر بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل شديد على النفس ومجاهدة للشيطان، فهو أمر يثقل على العبد، فلا بد من المجاهدة والمحاسبة. وقيل إنا سنوحي إليك القرآن، وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. وقال مجاهد: حلاله وحرامه. وقال الحسن: العمل به. وقال أبو العالية: ثقيلا بالوعد والوعيد والحلال والحرام. وقال السدي: ثقيل بمعنى كريم، مأخوذ من قولهم فلان ثقيل علي، أي يكرم علي. قال الفراء: ثقيلا رزينا، ليس بالخفيف السفساف، لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد. وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك، كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وقيل هو القرآن نفسه، ثقيل كما جاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها، يعني صدرها، على الأرض، فما تستطيع أن تتحرك حتى ينتهي. وفي الموطأ وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال إن الله وصفه بأنه قول ثقيل، فهو كما وصفه به ثقيل محمله، ثقيل العمل بحدوده وفرائضه. مستمعي الكرام، قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، قال العلماء: ناشئة الليل هي أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولا فأولا، يقال نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء فهو ناشئ، ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله، فناشئة فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة. ومنه قوله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمراد إن ساعات الليل الناشئة، فاكتفى بالوصف عن الاسم، فالتأنيث للفظ الساعة، لأن كل ساعة تحدث. وقيل إن ناشئة الليل أي قيام الليل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحبشة يقولون نشأ أي قام. بين تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب. وقد اختلف العلماء في المراد بناشئة الليل، فقال ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما: هو ما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء، فكان بالأولية أحق. وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل. وقالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. وقال ابن كيسان: هو القيام من آخر الليل.